الله تعالى خالق النور وخالق الأرواح وخالق الأجسام اللطيفة والكثيفة، الأجسام اللطيفة كالروح والريح والنور والظلام، هذه أجسام لطيفة الله هو خلقها ما كانت موجودة، الليل والنهار ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله، لما خلق الماء ثم خلق منه العرش ما كان نور ولا ظلام ولم يكن ليل ولا نهار، ثم الأجسام اللطيفة والكثيفة ما كانت موجودة، لم يكن شيء موجود إلا الله، الله كان قبل المكان قبل الجهات الست بلا مكان بلا جهة، ثم الله تبارك وتعالى خلق الأجسام منها على حجم صغير ومنها على حجم كبير، الذي خلق الحجم الصغير والحجم الكبير لا يكون حجما، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا.